الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد، وأن القصدين يتنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الفصل 11 من فصول كتاب السواك المرسلة، الفصل 11 حسب الأصل. وفي هذا الفصل يوضح ابن القيم رحمه الله مسألة مهمة جدا، وهي أن نصوص الكتاب والسنة ما دام أنها يعبث بها بالتأويل على الوجه الذي نراه عند المتكلمين، وما دام أنكم ترون أن قصد المتكلم أو قصد الشارع قصد الله عز وجل ورسوله من كلامهما أن نحمل كلامهما على خلاف ظاهره وحقيقته، ما دام الأمر هكذا كان تركنا بدون هذا الخطاب الذي يوقرنا في المشقة والعنت كان ذلك أفضل، فلماذا خطبنا بكلام طلب منا أن نفهم منه غير ظاهره؟ وعموما يقول قصد المتكلم عموما من المخاطب أن يحمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته، هذا ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى، وأن القصدين يتنافيان، من ناحية يريد أن يهديه ويرشده، ومن ناحية يريد منه أن يحمل كلامه على خلاف ظاهره، ولذلك كان تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب للهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم من كلامه، وأن يبين له ما في نفسه من المعاني، وأن يدله وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق، كان ذلك موقوفا على أمرين: بيان المتكلم وتمكن السامع من الفهم. فإن لم يحصل البيان من المتكلم، أو حصل ولم يتمكن السامع من الفهم، لم يحصل مراد المتكلم. فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع معاني تلك الألفاظ لم يحصل له البيان، فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول الإفهام من المتكلم. وحينئذ فلو أراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه، بل بما يدل على نقيض مراده، وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات، وفهم الشيء بما يدل على ضده، وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. طبعا هم يقولون هذا، هم يصرحون بأن المقصود من المكلف في هذه النصوص أن يتعنتوا وأن يتكلفوا وأن يتحملوا المشقة والعنت بحمل ظاهره، بحمله على خلاف ظاهره، وثم يتساءلون لماذا سلك الشارع هذا المنهج كما تساءل بذلك الرازي في أساس التقديس، وبين أن الشارع قصد إلى معنى آخر، وهو أن يمتحن ويختبر المكلفين بهذا التكليف، وينظر هل يقرون في التشبيه اغترارا منهم بظاهر الكلام، أو يرون تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به فيحملونه على خلاف ظاهره. يعني نحن كلفنا بأن نعبث بكلام الله عز وجل على كلامهم، نعوذ بالله. ولذلك يقول ابن القيم أن هذا يعني لو تركنا بهذا بدون هذا الخطاب كان أحسن. نعم. وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه، بقوله قل هو الله أحد وقوله ليس كمثله شيء. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إفهام أمته هذا المعنى بقوله لا تفضلوني على يونس بن متى، وأراد إفهام كونه إدخال لا تفضلوني على يونس بن متى لأنه كان أسفل، كان تحت يعني في البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع به إلى السماء الدنيا إلى يعني ورج به إلى السماوات. ويقولون تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم ليونس هنا فيه إشارة إلى أنني لست مفضلا على يونس وهو في ذلك المكان الأسفل وأنا في ذلك المكان الأعلى، لأن كل الجهات بالنسبة إلى الله عز وجل سواء. هكذا يفترون الله عز وجل ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذا الفهم من هذا الحديث؟ وأراد إفهام كونه خلق آدم بقدرته ومشيئته بقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأراد إفهام تخريب السماوات والأرض وإعادتهما إلى العدم بقوله يقبض الله سماواته بيده اليمنى والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. لأنهم يقولون القصد من هذا الحديث كله أنه سيهدم السماوات والأرض. نعم. وأراد إفهام معنى من ربك ومن تعبد بقوله أين الله، لأنه هكذا يؤولون قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالوا فيه استفهام عن مكان المعبود في قلبه. وأشار بإصبعه إلى السماء مستشهدا بربه، وليس هناك رب وإله، وإنما أراد إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم، فأراد بالإشارة بإصبعه ببيان كونه قد سمع قولهم. وأمثال ذلك من التأويلات الباطلة التي يعلم السامع قطعا أنها لم ترد بالخطاب ولا تجامع قصد البيان. قال شيخ الإسلام إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يؤمنون، هذه بعض النماذج التي ذكرها ابن القيم. وفي الحقيقة يعني نحن طلب منا كما يقولون طلب منا أن نعبث بالنصوص، وكل من يعبث بها أكثر، وكل من يكثر فيها الاحتمالات البعيدة، وكل من كان تأويله مستكرها ومستبشرا جدا، فهذا هو الذي عنده يحقق التوحيد. نعم. قال شيخ الإسلام إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة، بل يوجد على خلاف الحق عندهم إما نصا وإما ظاهرا بل دالا عندهم على الكفر والضلال، لزم من ذلك لوازم باطلة، منها أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل. طبعا هذا اللازم سواء هم التزموه أو لا فهذا يكادون يصرحون به. أقول يكادون لأن عبارتهم تختلف، وإلا هذا الذي يدندنون حوله. نعم. ومنها أن يكون قد ترك، وكما سمعنا من السموشي المتأخر الذي كان في القرن التاسع صرح به. ومنها أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب، ولم يفصح به بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. هذا اللازم أيضا يرحبون به ويأخذون به. نعم. ومنها أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهم من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها، وكلف من يفهم منها ما لا تدل عليه، ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك. أيضا يقولون به. نعم. ومنها أن يكون دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب، تارة بأنه استوى على عرشه، وتارة بأنه فوق عباده، وتارة بأنه العلي الأعلى، وتارة بأن الملائكة تعرج إليه، وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع إليه، وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عنده، وتارة بأنه رفيع الدرجات، وتارة بأنه في السماء، وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وتارة بأنه فوق سماواته على عرشه، وتارة بأن الكتاب نزل من عنده، وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وتارة بأنه يرى بالأبصار عيانا يراه المؤمنون فوق رؤوسهم، إلى غير ذلك من تنوع التعبير. كل هذه النصوص وغيرها كثير، كل هذا ونحن طلب منها بعد هذه النصوص الكثيرة، طلب منا أن نؤولها كلها وأن نرميها كلها، وأن إن استطعنا أن نؤولها فجيد، ما استطعنا أن نفوضها، والله أعلم. عندنا تأويل وعندنا تفويض، إذا استطعنا فهذا هو العلم والإحكام عندهم، إذا ما استطعنا فسلة التفويض جاهزة وهي تسع جميع النصوص. نعم. إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك، ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة توافق ما يقوله النفاة، ولا يقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه، لا نصا ولا ظاهرا ولا بينة. نعم. طبعا هم كما ذكرنا يلتزمون بهذا اللازم أيضا ويصرحون به، ولذلك يتساءلون كما ذكره الرازي وكما ذكره الجرجاني وذكر قبلهم ابن سينا، يتساءلون لماذا كان الحق دائما خلاف ظاهر النصوص، ويجيبون عنه بما أجاب به ابن سينا، وإلا من أين سيجيبون؟ نفس الجواب الذي ذكره ابن سينا في كتابه له رسالة النيروزية، رسالة مختصرة ألفه وأهداه إلى أحد الولاة بمناسبة النوروز، أول يوم في السنة الهجرية الشمسية، بداية شهر حمل، برج حمل. ذكر فيه فيما يتعلق بالمعاد، والمتكلمون أخذوه وطبقوه على نصوص الصفات، وذكروا هذا دون أن يستحيوا من الله عز وجل ومن رسوله ومن المؤمنين، وذكروا أن هناك تنبيهات دقيقة لا يتفطن لها إلا الراسخون في العلم، وإلا فظاهر النصوص دائما خلاف الحق، هذا يذكرونه بصريح كلامه. نعم. طبعا الجواب يقولون هذا لمصلحة الجمهور، لأن الجمهور لو قيل لهم أن إلهكم لا يمين ولا يسار ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا منفصل من العالم ولا متصل بالعالم كما سمعنا من أبي العلاء المعري، الجمهور طبارهم يقولون ثقيلة، لم يروضوا أنفسهم على المعقولات الدقيقة فينفون ويبادرون إلى النفي أو يقعون في تشبيه، ولذلك لم يأتي في الشرع كما يقولون تصريح بالحق الصراح، وإنما جاءت النصوص ظاهرة في التجسيم والتشبيه مع تنبيهات دقيقة لا يتفطن لها إلا أمثال ابن سينا، وأبناؤه وتلاميذه أمثال الجاد والمجريشي والجهم وغيره. ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا النبأ العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان، وذلك إما جهل ينافي العلم وإما كتمان ينافي البيان. أيضا يلتزمون به، نعم، لأنهم ينسبون إليه التفوض. نعم. ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك، ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. يعني هنا يقول ابن القيم هنا أمران فاسدان اجتمعا فولدا شيئا باطلا. التكلم بالباطل دائما، تكلم بما هو ظاهر في التشبيه والتجسيم. الثاني السكوت عن بيان الحق، فولد هذان الأمران جهل الحق أولا وإضلال الخلق ثانيا. أمران باطلان ولدا أمرين باطلين. نعم. ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهرا، ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهرا. وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات وطلبوا له مستكره التأويلات. ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف، وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل، ولم تكن الحقائق من شأنهم. هكذا لما يمدحونهم الواحد يظن أنهم ما شاء الله يحترمون السلف، وهم يرمونهم بأبشع ما يمكن أن يرمى المؤمن، أنه يعني أنهم مشغولين بالجهاد والزهد والورع وقيام الليل، ولم يتفرغوا للخوض في دقائق العلوم. ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ. سمعنا كلام الغزالي، وإن يغتر بها أولئك، الناس أهل السنة يغتروا بالنصوص، يعني لا ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال الذي هو التشبيه وهو الشرك والتجسيم. ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك إنما يستفاد من عقول الرجال، فإن قيل استفدنا منها الثواب على هذا يصرحون به كما سيأتي، يقولون الأدلة على نوعين، أدلة عقلية وأدلة لفظية، والأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. لا تقول لي قرآن سنة متواتر آحاد، لا، دلالة كلها لا تفيد اليقين مرة واحدة. طيب أين نلجأ؟ نلجأ إلى الأدلة العقلية. طيب نذهب إلى عقول الأنبياء والرسل؟ لا لا لا، العقول معروفة، عقول الفلاسفة هي المعيار. يعني يصرحون به ليس إلزاما. نعم. فإن قيل استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها، قيل هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول وهو الهدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها. فإن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة به، بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهتدى به علما وعملا، ويبصر من العمى ويرشد من الغي، ويعلم من الجهل ويعلم من الجهل، ويشفي من العي، ويهدي إلى صراط مستقيم. وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من جنس الألغاز والأحادي. فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبدا. طبعا كلام شيخ الإسلام هذا بدايته شيء منه مذكور في الحموية، ولكن بهذا التفصيل لم نجد. وهناك كتب كثيرة للشيخ الإسلام لم تطبع لعلها فيه. ومما يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير، فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، نعم، وهدى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سبحان الله، فيه البيان والوضوح، وهو الهدى وهو الرحمة، وفي الأخير المسلمون يستبشرون به يفرحون به. وأما المتكلمون فحظهم منه دائما الخصام والتأويل والمعارضة، وأنه خلاف الحق، وأنه يوقع في التجسيم والتشبيه إلى غير ذلك. نعم. فأين بيان المختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها باطل والمراد منها يطلب بأنواع التأويلات المستنكرة المستكرهة لها التي لا تفهم منها بل يفهم منها ضدها؟ وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأين بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقوله النفاة والمتأولون؟ وقال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وعند النفاة إنما حصلت الهداية بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم. وضمن أسماء بعض كتبه أبكار الأفكار، هذا كتاب الآمدي طبع في 500 كتاب في العقيدة، وسماه أبكار الأفكار. يعني نحن الآن سنتطفل إلى موائد أفكار المتكلمين، هذه هي. نعم. وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وعند النفاة المخرجين ونتائج أفكارهم كتاب الرازي محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، كتاب في العقيدة محصل، يعني نتائج الأراء محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والفلاسفة والحكماء. هم يسمون الفلاسفة حكماء دائما، قال الحكيم كذا قال الحكيم كذا، يشغلون به من العلماء والحكماء والمتأخرين. وقال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحي عن إفادة اليقين: إنما حصل اليقين بالحديث الذي أسسه الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، فبه اهتدوا وبه آمنوا وبه عرفوا الحق من الباطل وبه صحت عقولهم ومعارفهم. وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأنت لا تجد الخلاف في شيء أكثر منه في آراء المتأولين التي يسمونها قواطع عقلية، وهي عند التحقيق خيالات وهمية نبذوا بها القرآن والسنة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم، يعني يصغون إليه ويرضونه وليقترفوا ما هم. نعم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل، هنا المتكلم يعني بدل أن يفكر في الهدى والبيان الذي في هذه الآيات، هو سينشغل في قوله يعلمون أنه منزل، سيقول تنزيل غير متصور في القرآن، وهنا جاء أنه منزل. طيب ابحث عن التأويلات المجازات والاستعارات التي هي جائزة عندنا. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فصل في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. هذا هو الفصل الثاني عشر من الأصل، وهذا الفصل بين فيه الإمام ابن القيم من خلال هذه المناظرة التي ذكرها، بين فيه أن الوجوه أو الأسباب التي توجب قبولها على الكلام من المتكلم هي ثلاثة: العلم والفصاحة والنصح. فمن يكون جاهلا فما الذي تتوقع منه؟ هو جاهل فاقد الشيء لا يطيه. فالشرط الأول أن تقبل منه أن يكون عالما. قد يكون الشخص عالما ولكن لا يكون فصيحا، لا يكون قادرا على البيان، يكون عاجزا في التعبير. قد يريد شيئا ويعبر بشيء آخر وبينه وبين المراد بون. قد يكون الشخص عالما متمكنا وفصيحا بليغا ولكن لا يريد النصح لك. الآن ننظر هذه الأمور الثلاثة متوفرة في من أكثر، في الله عز وجل وفي رسوله أو في الجاد والجهم والمرجيسي وغيرهم. يقول في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه أي قدرته على التعبير ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. قد يكون شخص يريد شيئا ولكن يعني لا يكون قادرا على إظهاره، يكون عالما فصيحا وناصحا لك ولكن لا يستطيع أن يدخله، فيرمز رمزا بعيدا لتفهم منه حتى لا يؤخذ بهذا الكلام يخاف أن يفهم. هذا أمر رابع بمعنى القدرة. هنا فصاحته وبيان، هذه القدرة على البيان، والقدرة الأخرى هذه القدرة على إظهار ما يريده. مع كل هذه الأمور يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته. نعم. قال رحمه الله في الأصل قال يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانه. يمتنع أن يكون في أهم مما تتوقعه منه ملتبسا. لماذا؟ أنقص في علمه وأنت زدت عليه، أنقص في فصاحته وزاد أولئك عليه، أو أنقص في نصحه. نعم. ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله ابن تيمية. طبعا الكلام للشيخ لابن القيم رحمه الله ليس الموصلي، لم يختصر لم يتصرف فيه، هو هكذا في الأصل. عبد الله ابن تيمية هو أخو شيخ الإسلام، توفي قبله بسنة وكان مسجونا معه في مصر، وهو شيخ ابن القيم يعني من شيوخ ابن القيم. ويكتفى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني بمضمونها شيخنا عبد الله بن تيمية أنه جمعه وبعض الجهمية مجلسه، فقال الشيخ قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات الصفات لله وتنوع دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها. تنوعا هو في الأصل أيضا أنواع، وأنا أتوقع أن يكون تنوعا توجب العلم. نعم. توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه،

موافقوه ومخالفوه فإن مخالفيه لم يشكوا أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان ذلك قدحا في نصحه وقد وصف الله رسله بأنهم أنصحوا الخلق بأممهم فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلة. قال المصنف في تكملة لم يذكرها هنا نقلها المحقق هنا يقول هذا مضمون المناظرة فقال له الجهمي انزل بنا إلى الوطاء يعني أسلوبك عالي جدا تأخذني بمجامع يعني انزل إلى أسلوب يناسبني الذي تقوله لا يمكن أن أجيب عنه. نعم. قال المصنف وقريب من هذا المناظرة ما جرى لي قريب من هذا المناظرة وقريب من هذه المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء أهل الكتاب وأفضى بنا الكلام إلى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين سبة ما سبه إياها أحد من البشر فقلت له وأنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب تعالى أعظم مسبة. قال وكيف ذلك؟ فقلت لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه فيستبيح أموالهم ونساءهم وذراريهم ولا يقتصر على ذلك حتى يكذب على الله ويقول الله الله أمرني بهذا وأباحه لي ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك ويقول أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ويبطل منها ما شاء ويبقي منها ما شاء وينسب ذلك كله إلى الله تعالى ويقتل أولياءه وأتباع رسله ويسترق نساءهم وذريتهم فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله عالما به أو لا فإن قلتم إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل والغداوة وذلك من أقبح السب وإن كان عالما به فإما أن يقدر على الأخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا فإن قلتم إنه غير قادر على منعه نسبتموه إلى العجز وإن قلتم بل هو قادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه والظلم هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي حوائجه ولا يقوم له عدو إلا غفره به وأمره وأمره من حين ظهر إلى أن توفاه الله تعالى يزداد على الليالي والأيام ظهورا وعلوا ورفعة وأمر مخالفيه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا ومحبته في قلوب الخلق تزيد على ممر الأوقات وربه تعالى يؤيده بأنواع التأييدات هذا وهو عندكم من أعظم أعدائه وأشدهم ضررا على الناس فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة له أعظم من ذلك. كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الله عز وجل يعني قد يمهل الظالم الملك الجبار الظالم قد يمهله أما الذي ينسب إليه أنه مرسل من عنده فهذا لا يمهله هكذا أبدا والذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هذا كله يلزمهم أن ينسبوا إلى الله عز وجل إما الجهل وإما العجز كيف ينسب إليه كل شيء ويزداد كل يوم قوة ومع ذلك لا يأخذه الله عز وجل بل يزيده عزة ويزيده قدرة و تنتشر دعوته في الأرحام. فأخذ الكلام منه مأخذا وقال حاشا لله أن نقول فيه هذه المقالة بل هو نبي صادق كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قلت فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة؟ فقال وأتباع كل نبي من الأنبياء فأتباع موسى أيضا سعداء. قلت فإذا أقررت أنه نبي صادق وقد كفر من لم يتبعه، فإن صدقته في هذا وجب وقد كفر من لم يتبعه، فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته فيه لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ فلم يحر جوابا وقال حدثنا في غير هذا. فصل في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. يعني يبين في هذا الفصل أنه لماذا التأويل، ولماذا هذه المشقة التي تتصورونها دائما مع النصوص، والقرآن ميسر للذكر، وليست هناك هذه المعركة التي تتوهمونها. لماذا؟ ما هي المصائب التي هو الفصل الثالث عشر. قال رحمه الله تعالى: أنزل الله الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، كما وصفه الله تعالى بقوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق، فهو تفسيره وبيانه، والتفسير أصله من الظهور والبيان ويلاقيه في الاشتقاق الأكبر الإسفار. ومنه أسفر الفجر إذا أضاء ووضح، ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت، ومنه السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم، فلا بد أن يكون التفسير مطابقا للمفسر، التفسير مطابقا للمفسر مفهما له، مطابقا للمفسر مفهما له. ولا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه. ولهذا سماه الله بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم وأوامره ونواهيه للامتثال ومعلوم. يعني هذه أنواع التيسير: تيسير ألفاظه للحفظ، تيسير معانيه للفهم، تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. يسر ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم وأوامره ونواهيه للامتثال. ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له، بل كان معسرا عليه. فإذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافها، فهذا من أشد التعسير، فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهم كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباين له ولا محايثا، ولا يرى بالأبصار عيانا، ولا له وجه ولا يد، من قوله تعالى: قل هو الله أحد، ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، ومن قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في تطلب أنواع الاستعارات وضروب المجازات ووحشي اللغات ليحملوا عليها آيات الصفات وأخبارها، ويقول: يا عبادي اعلموا أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا تحته ولا فوق العرش، ولا ترفع الأيدي إلي، ولا يعرج إلي شيء، ولا يعرج إلي شيء، ولا ينزل من عندي شيء، من قولي الرحمن. يعني كل هذا افهموه من هذه الآيات، من قول الرحمن على العرش استوى، ومن قول يخافون ربهم من فوقهم، ومن قول تعرج الملائكة والروح إليه، ومن قول فرفعه الله إليه، ومن قول رفيع الدرجات ذو العرش، ومن قولي وهو العلي العظيم، وأن تفهموا أنه ليس لي يدان، من قولي لما خلقت بيدي، ولا عين، من قولي ولتصنع على عيني. فإنكم متى فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منها، بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها، فأي تيسير يكون هناك وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك. ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه. إن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا بالترجمة هذا يحصل وتحصل الفائدة بعد الترجمة، أما خطابه بما كلف أن يفهم منه خلاف موضوعه المترجم أيضا لا يستطيع أن يفهمه. نعم. فتيسير القرآن مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاة. ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي عولوا فيه على الشبه الخيالية. فصل. طبعا هنا تكملة طويلة في الأصل من 335 إلى 200 من 335 إلى 341 لم يذكرها المختصر. ركز فيها ابن القيم رحمه الله على حقيقة شبهه، أن هنا قال ولهذا لما عسر عليهم أن يفهموا منه النفي عولوا فيها على الشبه الخيالي، ثم استطرد لبيان حقيقة شبهه وذكر أنها من جنس خيالات الممرورين المجنونين المجانين لما يتكلمون يرمون يمين يسار، يقول شبههم من جنس خيارات الممرورين. نعم. فصل اشتمال هذا الفصل هو جزء من الفصل الخامس عشر. الفصل الرابع عشر لم يختصره، عنوانه التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإطار. التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإطار، لأن باللغة يتعارف الناس ويتفاهمون، فإذا سلطت التأويل على كلام الناس ما تستفيد شيء، ما تحصل الفائدة المرجوة من التخاطب. إذا كان لي أن أتصرف في كلام الناس حتى ولو تكلموا بما يفيد ظاهرهم وحتى لو كانوا في بيانهم واضحين، فسيتصرف الناس في كلامي، أنا أتصرف في كلامي، الفائدة المرجوة من وضع اللغات ستنعدم. أما هذا الفصل كما قلت هذا جزء من الفصل الخامس عشر، بداية الفصل تركه المختصر وهو بعنوان جناية التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل. هو من 348 إلى 364. ما ذكره هنا يبدأ من 365. طبعا هناك كتاب ألف وعنوانه أخذ من هذا الفصل، جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، الدكتور محمد أحمد الله، من الكتب الممتازة في هذا الموضوع. طبعا مأخوذ من هذا عنوانه مأخوذ من عنوان هذا الفصل. نعم. وذلك لشرط هذه البداية بدأها ابن القيم بقوله ومن أعظم آفات التأويل وجنايته أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعها. ثم قال قال رحمه الله تعالى وذلك لشرف متعلقها وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته، فكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره، وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى

أين النصوص التي تثبت الماء؟ وبما أن هؤلاء المتفلسفة يظنون أن المتكلمين هم الذين يتحدثون عن الإسلام، فقال مخاطبا لهم قال إذا رميتمونا بالتأويل فتأويلكم أخطر. هذا كلام. فإن قلتم الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن تأويله. من الذي يقول فإن قلتم؟ لا زال الكلام لابن سينا وجماعته يناقشون المتكلمين. نعم. قيل وقد أجمعوا على أنه استوى فوق عرشه وأنه متكلم تكلم تكلم فاعل في الأصل، وأنه متكلم مكلم. نعم. وأنه متكلم مكلم فاعل حقيقة موصوف بالصفات، فإن منع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن يمنع هنا. إن منع إجماعهم هناك، هم أجمعوا قبل المتكلمين، أجمعوا على أن الله عز وجل استوى فوق عرشه وأنه متكلم. إذا كان إجماعهم يمنع من التأويل وجب أن يمنع هنا أيضا، وإذا كان إجماعهم لا يبرأ به فنحن أيضا مثل لا نبرأ بإجماعهم، لأنكم أنتم لم تعتدوا به. نعم. فإن قلتم العقل أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجب تأويل نصوص المعاد. طبعا هذا الذي يذكرونه أصلا يعني كما سيأتي في كلام الغزالي، القرآن فلما يأخذون يأخذونهم ويلزمونهم في الآخر هم يقولون القضية قضية عقلية. العقل هو الذي أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجب تأويل نصوص معاه كما سيأتي في كلام المجال. قلنا هاتوا أدلة. قلنا من لازال الحديث في القرآن. قلنا هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ونحضر أدلة العقول التي تأولنا بها المعاد وحشر الأجساد ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى. فإن قلتم إن كان إذا كانت المناظرة مع الفلاسفة ابتلى الخنوع في أسلوبه واضحا، يعني أنت اقرأ كلامهم الموجه للفلاسفة كأنه أمام أستاذ يعني حاضر كبير وهو طفل صغير، وهكذا يوجهون لهم الخطاب بكل تبجيل وإكرام وعظام وإكبار. أما لما يتحدثون عن أهل السنة فأسمع منهم من الحشوي المجسم المشبي، حتى كلامهم يعني في الصفات في النصوص كما رأينا في بعض النصوص التي قرأناها عليكم أمس ليس فيه ما يدل على الأدب في الغالب. أما لما يكونون أمام الفلاسفة، لأن منهم أخذوا العقل هذه البلية من أين تسللت إليهم منهم، والمتكلمون يعني يعترفون لهم بالفضل دائما حتى لما يردون عليهم. نعم. فإذا قال ابن سينا هاتوا يخنون، لا يمكنهم أن يبارزوا أساتذتهم في كلام ابن سينا. هنا يعني فيه شيء من التعالي، هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ونحضر أدلة العقول إلى آخره. نعم. فإن قلتم إنكار، لأنه كلام موجه من الشيخ إلى تلميذه. فإن قلتم إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الإسلام بالضرورة، قلنا وأيضا إنكار صفات الرب وأنه يتكلم وأنه فوق سماواته وأن الأمر ينزل من عنده تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة. فإن قلتم تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم، قلنا فمن أين صار تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها في المعاد يستلزم تكذيبهم دون تأويلكم المجرد للتشهي؟ يبدو لي أنه لمجرد التشهي، أنه حتى في الأصل فيه ليس واضح، يبدو لي أنه في الأخير هذا لمجرد التشهي، ها؟ ها إذا اشتهيتم أن يكون هكذا هذا الذي يصير، لا ليست القضية، قضية عقل. تعالوا نوازن. نعم، كيف صار تأويلنا للنصوص في المعاد يستلزم التكذيب الرسل ونصوصها قليلة، وصار تأويلكم وفتح باب التأويل عندكم لا يستلزم تكذيبهم، لماذا؟ نعم. فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر؟ طبعا هؤلاء كلهم ينتظرون ايش؟ وينظرون الى المناظرة. المناظرة بين ابن سينا والمتكلمين. وجمهور القرامطة والملاحدة والباطنية كلهم يشهدون المناظرة. ورأوا كيف أن ابن سينا تفوق عليه ففرحوا، قالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتعليم والإيجاب؟ أنتم تتحدثون عن المعاد، أنتم يا جماعة ابن سينا، نحن عندنا إشكال آخر، نحن نريد أن نؤول كل النصوص لا نستثني شيئا. النصوص التي تتعلق بالأمر والنهي والتحريم والإيجاب، الأحكام عموما، لماذا تستثنونها؟ هكذا يصيحون هؤلاء. نعم. وقالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب ومورد الجميع من مشكات واحدة؟ قالوا وأين تقع نصوص الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ قالوا وكثير منكم قد إن نصوص الخبر أكثر تعولتموها، فلماذا يعني يحجر علينا؟ قالوا وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر أيضا عندهم معلومة زائدة، يقولون نجد عندكم أنتم يا متفقها نجد عندهم تأويل حتى في الأمر، فتحتم التأويل باب التأويل حتى هناك، أما الأخبار فأولتم فيها بالجملة. وكثير منكم قد فتح لنا باب التأويل في الأمر أيضا. نعم. وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يخرجها من عن حقائقها، فهلما نضعها في كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينها؟ ونحن لا ننكر أن أكثر تأويلا منكم، ولكننا وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه. يقولون نحن نسلم لكم أن تأويلاتنا أكثر، لأننا ما تركنا بابا إلا وأولناه، تأويلنا أكثر، ولكن من الذي فتح الباب لنا؟ أنتم. طيب هنا اقرأ كلام الغزالي الذي في الهامش لنرى ما هو عند المتكلمين. طبعا الغزالي ألف كتاب فضائل باطنية، هذا الكتاب ألف بإعاز من الولاة في ذلك الوقت، خاصة السلجوقيون الذين يعني تصدوا للمد الباطني في ذلك الوقت، تقادوا يعني يستولوا على بغداد، المد الباطني كان قد وصل إلى بغداد. فالسلجوقيون هؤلاء أتراك، يعني من حسناتهم أنهم كانوا السبب في صد هذا المد، في التصدي له، ولكنهم وقعوا في خطأ جسيم لازلنا نعاني نتائجه. هم ظنوا أن الذين يمكنهم التصدي للباطنية هم الأشاعرة، فبنوا المدارس النظامية، هي حقيقة جامعات كبيرة نظامية نيشابور كان شيخها جويني، نظامية بغداد كان شيخها تلميذه الغزالي، وتعاقب عليها كبارهم، بنوا هذه المدارس وسلموها للأشاعرة. ظنا منه، لأن الأشاعرة كما تعرفون دائما نحن أهل السنة، نحن أهل السنة. فواحد مثل نظام الملك لا يمكنه أن يميز بينها، وخاصة هم نظام الملك كان شافعي، وهؤلاء ينتسبون إلى الإمام الشافعي الزهراء. فاغتبروا بهم وسلموا لهم كما يقولون الخيط والمخيط. وكان هذا من أكبر أسباب انتشار المذهب الأشعري. في تلك الفترة ألف الغزالي كتابه فضائح الباطنية، وهذا كتاب في الحقيقة كتاب جميل جميل، يعني في الجملة، لأنه في الرد عليهم عنيف، وأيضا ردود معقولة، ولكن لما يأتي يقرر الحق، فما الذي يقرر؟ سيقرر عقيدته، وعقيدته مليئة بالدعوي. فلذلك في هذا الكتاب الذي رد فيه على الباطنية نرى ماذا يقول الآن لما يأتي للتقرير. قال الغزالي في فضائح الباطنية ردا على الباطنية تأويلهم للنصوص الشرعية التكليفية ومدافع يعني في الأحكام. هنا شيخ ردا لعلها ولا ردا أحسن. وردا على الباطنية تأويلهم للنصوص الشرعية التكليفية ومدافعا عما يؤوله هو وكافة الأشاعرة. فإن قيل إنه تأويل، عندهم تأويل الأحكام زيادة على تأويلاته، وعنده تأويل. نعم. فإن قيل فهذا ينقلب عليكم، فأنتم تجوزون أيضا تأويل الظاهر كما أولتم آية الاستواء وخبر النزول وغيرهما. قلنا طبعا هذا نموذج، يعني تأويلاتهم كما تعرفون. قلنا ما أبعد هذا القلب، فإن لنا يقول هذا القلب أنتم قلبتم علينا الدليل، نحن نقول لكم لا تأولوا، أنتم تقولون لماذا لا نأول وأنتم أيضا تأولون، فقلبتم علينا الدليل. يقول ما أبعد هذا القلب، فإن لنا معيارا في التأويل وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على بطلان ظاهره علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك، بشرط أن يكون اللفظ مناسبا له بطريق التجوز والاستعارة. فقد دل الدليل على بطلان الاستواء والنزول، فإن ذلك من صفات الحوادث، فحمل على الاستيلاء وهو مناسب للغة. ما الذي وجدناه عنده؟ تأويل وتعميق للباطن، الدعاوى الفارغة. اقرأ التعليقين. قال شيخاي الفاضلان الفقيه والغامدي في تعليق رحمه الله توفي، الذي حقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة. أحمد عطية الغامدي. نعم، للدكتور أحمد عطية الغامدي. أي، وقد يكون الثاني. نعم، حتى هذا وهذا موجود. الثاني توفي. نعم. قال شيخاي الفاضلان الفقيه والغامدي في تعليقهما على الصواعق طبعة الجامعة الإسلامية، قلنا وهذا مصداق قول ابن القيم بأن الباطنية والقرامطة ألزموا كل مؤول للنصوص بمثل ما عمل ذلك المؤول. فهذا الغزالي وهو أشعري المذهب يعترف بأنهم قلبوا عليه دليله وقالوا له لست بأولى منا في التأويل، وهذا من شؤم التأويل كما يقول المؤلف، إذ لا يمكن لمؤول أن يقيم على مؤول آخر حجة سمعية. ولا شك

وأن يأكلها معه. نعم. وقال الطائفة بل كان تأويلها أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معا لا عن أكل كل منهما على انفراده. أي يعني إنما كان عن قربانهما وأكلهما معا ولا تقربا, يعني لا تقربا مجتمعين. أما إذا كان أحدكما يقرب والثاني لا. نعم. طبعا هذا باطل كما سيأتي. نعم. لأن قوله ولا تقربا نهي لهما عن الجمع, ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد. وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في تفسيره وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء البتة, وهما كان أعلم بالله من ذلك وأصح أفهاما. فمن له أيضا كتاب اسمه عصمة الأنبياء, ومن جميل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كلام مختصر يقول العجب منهم أنهم يؤلفون في عصمة الأنبياء ويتكلمون في عصمة الأنبياء وأنهم معصومون ويتكلفون الأجيب عن الأدلة, وهم لا يأخذون منهم أعظم ما جاءوا به. طيب رسمتهم أين ذهب؟ الرسمة هذه التي تتحدث عنها. نعم. أفترى فهم أحد عن الله من قوله ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا ونظائره, أي أن إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل واحد منكم به, فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات. والصواب أن يقال إن آدم لما قاسمه عدو الله أنه ناصح له, وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد, أحدها القسم, الثاني الإتيان بجملة اسمية لا فعلية, الثالث تصديرها بأداة التأكيد, الرابع الإتيان بلام التأكيد في الخبر, الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث, السادس تقديم المعمول على العامل فيه. ولم فمن هو قاسمهما إني لكم ولمن الناصحين. الأول من القسم حلف, ثانيا الإتيان بجملة اسمية لا فعلية لأن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار, إني لكم ولمن الناصحين. الثالث تصديرها بأداة التأكيد إني, الرابع الاتيان بلام التأكيد في الخبر إني لكما لمن الناصحين, خامس الاتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث لمن الناصحين اسم فاعل, السادس تقديم المعمول على العامل فيه. لم يقل إني لمن الناصحين لكم, لا قال إني لكما لمن الناصحين إن كنت يعني خائنا لغيركم غير ناصح لهم فهذا لا يكون بالنسبة لكم, بالنسبة لكما ليس مني إلا مجرد النصر, إني لكما يعني أمركم خاص. نعم. ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين غموس يتجرأ فيها هذه الجرأة, فغره عدو الله بهذا التأكيد, فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة, ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح, ولعله يتهيأ له استدراك مفسدة النهي في أثناء ذلك إما باعتذار وإما بتوبة, كما تجد هذا التأويل قائما في نفس كل مؤمن إذا أقدم على معصية. طبعا هنا تكملة وهي عبارة عن فصل تابع لهذا الفصل, بدأه ابن القيم بقوله ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم, ذكر فيها الحوادث من عند زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى وقته,

إذن هذا الذي كرره ابن القيم رحمه الله في رد على المتكلمين وفي رد على الأصوليين بالخصوص، لأن أصول الفقه إذن ملئة بعلم الكلام كما تعرفون، فتجدهم متأثرين بالمتكلمين في كثير من الاتجاهات. نعم. القسم الثاني ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل، فهذا ينظر في وروده. فإن هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل، الظاهر كما تعرفون ما كان يعني كما كان في أحد المعاني يعني ظاهرا وليس نصا. النص لا هو نص في معنى واحد، الظاهر يعني هو غالب في أحد المعاني مع قبوله مع احتمال جاله المعاني الأخرى. نعم. القسم الثاني ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل، فهذا ينظر في وروده. فإن قاد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف ظاهره. هذا القسم هو المهم هنا في هذا التقسيم، وذكره في هذا القسم هو المهم والأهم في هذا الفصل كله. نعم. لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء خارجا عن نظائره منفردا عنها. نعم. فيؤول حتى يرد إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع إذا عرف من عادة المتكلم باضطراد كلامه في توالد استعماله معنى ألفه المخاطب، فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المضطردة. هذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء. أنت علمت مثلا من حال لمخاطب معين متكلم معين أنه إذا استعمل هذا اللفظ يريد منه كذا وكذا، هذه هي عادته المضطردة، وجدت في مكان أنه خرج على عادته المضطردة، فهذا تؤوله حتى ترجعه إلى نظائره. وعندك الأصل، علمت من أسلوبه ومن طريقة كلامه أن هذا الذي يريده، فلذلك هذا ترجعه إلى نظائره لتكون بهذا الصنيع لتكون حريصا على مراد المتكلم. نعم. وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه الدعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلا بد أن يكون موضع الدعاء الحذف قد استعمل. يعني أحيانا يحذفون لكثرة الاستعمال، ولأن المحذوف يكون معروفا معلوما فيحذفونه. نعم. فلا بد أن يكون موضع الدعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، حتى إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا الموضع فحمل عليه، فهذا شأن من يقصد البيان، وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. مثال ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في جميع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ، فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح أن لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ استوى، فهذا كان يصح تأويله باستولى، فتفضل لهذا واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله. لو كان لو ورد بلفظ استولى في جميع موارده باستثناء موضع واحد جاء هناك باستولى، فنؤوله ليرجع إلى نظائره، ونكون بذلك يعني حرصنا يكون على بيان مراد المتكلم. أما إذا كان العكس مع كون هذا اللفظ يعني يكاد يكون نصا مع ذلك هذا المضطرب تخرجه إلى ما لم يرد أصلا وهذا لا يجوز. ونظير هذا اضطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى هكذا ترون ربكم تنظرون إلى ربكم إلى ربها ناظرة ولم يجئ في موضع واحد ترون ثواب ربكم فيحمل عليه ما خرج عن نظائره. لأنهم هكذا يقولون إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها ونظير ذلك اضطراد قوله وناديناه يناديهم وناداهما ربهما وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وإذ ناداه ربه ونظائرها ولم يجئ في موضع واحد أمرنا من يناديه ولا ناداه ملك فتأويله بذلك عين المحال. لأن النداء فيه إثبات كلام الله عز وجل أولا، وثانيا في تنوع هذه الصيغ فيها بيان أن الله عز وجل يتكلم ويكلم من شاء متى ما شاء، ففيه إثبات لكون هذه الصيغة فعلية باعتبار، وفيها أيضا إثبات لأن كلام الله عز وجل بصوت لأن النداء يكون بصوت، وكل هذه الأمور ينفصلون عنها ويخرجون منها بتأويل أو بجمال التأويل أنهم يقولون وناديناه أي أمرنا من يناديه إلى آخر هذه التأويل. ونظير ذلك قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول في نحو 30 حديثا كلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالى ولم يجئ موضع واحد بقوله ينزل ملك ربنا حتى يعمل ما خرج عن نظائره عليه. يحمل حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه. وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بتسميتها نصوصا وإذا احترموها قالوا ظواهر سمعية وقد عارضها القواطع العقلية كما رأينا يعني في نصوص المتكلمين أمس، يعني هم لا يسمونها نصوص أبدا، إذا احترموها يسمونها ظواهر سمعية لأنها ليست نصوص، ظواهر سمعية وقد عارضها القواطع العقلية. شوف المقارنة، هنا ظواهر وهنا قواطع. وإذا احترموها قالوا ظواهر سمعية وقد عارضها القواطع العقلية وجدتها كلها من هذا الباب. ومما يقضى منه العجب أن كلام شيوخهم هنا يعرض ابن القيم رحمه الله نكتة أخرى وهي فعلا غريبة. ومما يقضى منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله. حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل. يعني شيوخهم ما رأيناهم يؤولون كلامهم، ها؟ كلامهم عندهم نص، التأويل هذا المعنى يستخدمونه إذا جاء كلام الله عز وجل. طبعا هذا هو إذا وجدوا في كلام شيوخهم خلاف ما يقررونه أيضا هناك يؤولون، مثل ما فعله الرازي في كتابه الذي ألفه في ترجمة الإمام الشافعي لما جاء إلى موقف الشافعي من علم الكلام، هنا يعني أول كلامه يجعله متكلما مثله. لكن عموما يعني كلام شيوخكم نص وهم عندكم لا ينقصهم العلم والفصاحة والبيان، وكلام الله عز وجل دائما يسلط عليه التأويل. هذا هو القسم الثاني على القول بأن استوى ليس نصا على العلو والارتفاع على القول، أن ابن القيم ذكر أن هذا نص غلو والاعتراض على القول بأنه ليس نصا وإنما هو ظاهر أيضا لا يجوز أن تأولوا، لأنكم تأتون إلى ما اضطرد فيه الاستعمار وإلى ما كثر عليه الاستعمار وتخرجونه عن نظائره، وتخرجونه إلى شيء لم يذكر. والتأويل يكون ويسوغ إذا كان الشيء خرج عن نظائره ليرجع إلى مفارق نظائره. القسم الثالث الخطاب بالمجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا أيضا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي يبينه، وقد يكون بيانه معه وقد يكون بيانه منفصلا عنه. والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم. هنا تكمل جميلة ابن القيم وقفوه على التأويل لم يختصر الموصل في صفحة 388. والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معاني وليس معه ما يبين مراد المتكلم. هذا هو الذي يكون عرضة التأويل، الكلام لفظ له عدة معاني وليس معه ما يبين مراد المتكلم. فهذا للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله منه شيء من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المفردة. لأن التركيب يحدد، التركيب يحدد، وهم دائما ينظرون إلى الكلام، ينظرون إليه مجردا عن السياق والسباق، وهذا خطأ كما سيأتي تفصيله في باب المجاز. بل إذا تأمل من بصره الله تعالى طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره، وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن نشير إلى بعضه، فمن ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه للمصدر المؤكد الذي والمؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة، كما تقول العرب مات موتا ونزل نزولا ونظائره. وكلم الله موسى تكليما، كلمة تكليما لماذا؟ لتأكيد أن الحقيقة هي المراد. ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع، والتأكيد بقوله حقا ونظائره، ومن ذلك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة وأنه بنفسه يسمع، ومن ذلك قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل أن المكلف به عمل جميع الصالحات أن المكلف به عمل جميع الصالحات المقدورة والمعجوز عنها كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق. رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ وخبره تزيل الإشكال. يعني هنا قوله سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قد يفهم منه أنهم عملوا جميع الصالحات سواء الصالحات التي استطاعوا أن يعملوها أو الصالحات المستطاعة وسواء الصالحات التي يعجز عنها المكلف. قد يفهم من الآية أنهم الذين قال عنهم الله عز وجل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قد يفهم أنهم عملوا جميع الصالحات، فجاء بجملة معترضة هنا بين المبتدأ والخبر لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أنهم عملوا ما استطاعوا. يقول ليس كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق، يشير إلى الأشاعرة. طبعا أصل المذهب للجهمية، من الفوارق بين الجهمية والمعتزلة أن المعتزلة يرون أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز، يخالف العدل، وطبعا هم قدرية. والجهمية يرون أن تكليف ولا إطلاق يجوز بل هو واقع، لأن أفعال الإنسان ليست له عندهم، هي تنسب إليه مجازا. وبما أن الأشاعرة هم أقرب إلى الجهمية في باب القدر، طبعا الكسب هو يعني هم أقرب إلى الجهمية في باب القدر، فلذلك هم أخذوا قول الجهمية في هذه المسألة، تكليف ولا إطلاق عندهم يجوز. طبعا قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أليس صريحا ونصا؟ يعني ماذا تقول في هذا؟ طبعا الرازي بحث هذه المسألة في المحصور، بحث هذه المسألة وذكر تقريبا ما يقارب 10 أدلة للمعارضين، آخرها هذه الآية. ولما جاء إلى هذه الآية ذكر أن هذه الظواهر السمعية في مقابل قواطع عقلية، أعوذ بالله. يعني هذا الذي أنا أخبر عن نفسي أتضايق جدا لما أتي إلى هذا الأسلوب. يعني كنا في مجلس مع الأشاعرة أو مع المتكلمات، طبعا هم ذكورا وإناثا هذا منهجهم، فسألتهم قلت لهم ما رأيكم، كنت أتحدث عن الأصوليين وأرد عليه، فقالوا أنت تشيل الظن بالكذا بالكبار، قلت من أنا حتى أشيل الظن به، قلت لهم ماذا ترون والمحصول أمامي، ماذا ترون في تكليف ما لا يطاق، هل يجوز؟ قالوا لا لا يجوز، قولا واحدا لا يجوز. فقلت طبعا لو كان الرازي يجيز مستحيل يجيز، فتحت الكتاب وأنه يجوز ورد على هذه رد عليه من وجوه كثيرة، وأن تكليف ما لا يطاق يجوز. أعوذ بالله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحاول أن يضرب الآية والآيتين يضربهما يعني في نفس قال ما بعده يدل على أنه يجوز. أعوذ بالله، الله عز وجل عندك يعني يقول ما بعده يجوز، يؤخذ منه أنه يجوز، لا يكلف، هذا إخبار من الله عز وجل. المهم هنا يرد عليه. نعم. ونظيره وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، ومن ذلك قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره، بل إنما يكلف نفس، بل إنما يكلف نفسه. أتبعه بقوله وحرض المؤمنين لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم ويتركهم. أنا أظن أنه لئلا يتوهم سامع أنه إن لم يكلف. كيف عندكم؟ إن لم يكلف. الواو خطأ. سامع أنه وإن لم يكلف. لا، الواو يبدو خطأ. يستقيم بحذف الواو لأنه إن لم يكلف. هو في قوله سبحانه فقاتل في سبيل الله، هذا أمر، ثم قال عز وجل لا تكلف إلا نفسك، أنت لا تسأل إلا عن نفسك، أنت مكلف بنفسك. هذا قد يوهم أنه لا شأن له بالمؤمنين، فقال وحرض المؤمنين، ليس معناه أنك تتركهم وتهمل شأنهم، كمسؤول عن نفسك وأيضا حرضهم. ومن ذلك قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إيهام. فمن طبعا في هذه الآية كما ذكر ابن القيم هنا ثلاث أمثلة في الآية هذه. نعم. فمنها فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إيهام، فمنها قوله واتبعتهم ذريتهم بإيمان لئلا يتوهم أن الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك. ومن هذا الاتباع الذي ينفعهم هنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. نعم. ومنها قوله تعالى وما ألتناهم من عملهم من شيء لرفع توهم أن الآباء تحط إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية، فأزال هذا الوهم بقوله وما ألتناهم من عملهم، أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئا من عملهم، ورفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة. نعم. ومنها ومنها قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. في نفس الآية كل امرئ بما كسب رهين في آخر الآية. فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار، بل هو للمؤمنين دون الكفار، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه وقد يثيبه من غير كسبه. ومنها قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلما أمرهن بالتقوى التي شأنها التواضع ولين الكلام نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن بالمرض، ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفعا. عندكم ذو ولا ذو؟ ذو المرضى. المفروض يكون ذو المرض. نعم. ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفع لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما لما نهينا عن الخضوع. يعني لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، بما أن التقوى يعني شأنه التواضع ولين الكلام، قيل لهن فلا تخضعن بالقول. ثم قد يفهم أن لا تخضعن بالقول يعني هذا فيه أمر بالكلام المنكر، أنهن يردن بالكلام المنكر، فقيل وقلنا قولا معروفا. نعم. لما نهينا عن الخضوع بالقول، ومنه قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله من الفجر. ومن ذلك قوله لمن شاء منكم أن يستقيم فلما أثبت لهم مشيئة فلعل متوهما يتوهم استقلاله بها، فأزال سبحانه ذلك بقوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونظير ذلك قوله تعالى كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن ذلك قوله تعالى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فلعل متوهما أن يتوهم أن الله يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد به، فأزال ذلك بقوله ومن أوفى بعهده من الله. ومن ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك، فلما ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم أن المراد إتيان بعض آياته، أزال هذا الوهم ورفع بقوله ورفع بقوله أو يأتي بعض آيات ربك، فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره. لأن الكبير مثلا الملك لما يقول سنأتيك قد يريد به أنه سيرسل بعضا، هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني لم يترك مجالا للتأويل، لأنهم يقولون المراد به إتيان بعض غاياته، وهذا هنا هذا التنويع والتبديد يعني لم يترك لهم مجال التأويل، فالمراد به إتيانه هو سبحانه. نعم. وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيتها بلائحا على صفحاتها باديا على ألفاظها كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه. فلما كان كلام الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب أزال هذا الوهم من الأفهام. وكذلك لما قرأ صلى الله عليه وسلم وكان الله سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه رفعا لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير الصفتين المعلومتين. طبعا هنا ليس المراد التشبيه كما يدندن حوله المتكلمون يقولون لا يجوز لا يجوز لأنه يستلزم التشبيه. ليس المراد التشبيه، المراد هنا بيان تحقيق الصفة. نعم. وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة كما في الحديث الصحيح أنه قال يقبض الله سماواته بيده والأرض بيده الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه. وهذه أمثلة يسيرة ليعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله، والله المستعان. نتهي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.